الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب قلوبنا الصادق الأمين سيدنا رسول الله. أما بعد أيها الأحباب، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. اليوم أيها الأحبة، طالما نتكلم عن الكلام على أنه دليل على الإنسان، لا بد من الحديث والتحذير من اللسان، لأن للسان غثاء، وكما يقولون في الأمثلة: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته هانك. نعم أيها الأحبة، إن اللسان هو أداة خطيرة، وهو من أخطر ما يكون. لابد لنا من انتقاء الكلمات التي تخرج من خلاله، وهو العضو الرئيسي في مسألة الكلام. وفعلا اللسان له منفعة عظيمة إذا كان يلهج بذكر الله، وله ضرر خطير إذا كان يتكلم بمعصية الله. اليوم دليل الكلام يدل على أن الإنسان في فمه لسان أو فيه سم ثعبان. أيها الأحباب، إن الكلام قد يأتي بالضرر على صاحبه قبل أن يأتي بالضرر على غيره. ومن الكلمات ما قتلت أصحابها. على سبيل المثال المتنبي، لما قال وهو في خيلاء وفي عظمة وكبرياء، كان يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كان يقول هذه الكلمات وهو يهجو بعض الذين هم من أعدائه، يتكلم في حقهم بالكلام. ومن ضمن الكلمات قال متفاخرا: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وفي يوم من ذات الأيام خرج المتنبي إلى الصحراء ومعه الغلام المولى الذي يخدم المتنبي، كل قد ركب فرسه وحصانه. فعلا لسانك حصانك. فلما وصل في مكان، جاء بعض الأعداء وأرادوا أن يجعلوا له كمينا ليقتلوه، ففر المتنبي على فرسه وفر الغلام على فرسه. وهما في الطريق يفران، نظر الغلام إلى المتنبي وقال: يا سيدي، ألست أنت الذي قلت في العرب: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ مش ده كلامك ولا إيه؟ هتعمل لي فيها الواد الفتوة في الكلام فقط؟ ألست أنت الذي قلت: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ اسمع سم اللسان قبل أن يقتل غيره قتل صاحبه. فالتفت المتنبي إلى خادمه ثم أدار فرسه، أخذ بلجام فرسه وأداره تجاه العدو، ورفع سيفه ودخل على أعدائه، وقال وهو يتجه إلى عدوه إلى غلامه: قتلتني قتلك الله، ودتني في داهية. لأن الكلمة هنا أنت قلتها، حققها: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فكان العناد بسبب الكلام. وكم من دم أريق، وكم من دماء سالت بسبب كلمة تخرج من طفل صغير إلى طفل صغير، فيقوم الجار فيتشاجر مع الجار، وقد يسقط إنسان جريح فيأتي الآخر فيقتل، ويأتي الآخر فيقتل، ويقول: دم بدم، لا بل أخذ في هذا اثنين من الأسرة، كما يحدث في بعض بلاد الصعيد أهلنا. نعم والله، أقول كلمة لله، أقول كلمة لله، فعلا أنا أحب أهل الصعيد، وما فيش مبنى من غير حديد، وما فيش مصر من غير صعيد، ما فيش مبنى من غير حديد، وما فيش مصر من غير صعيد. فإحنا بنقول إن أهل الصعيد أهلنا، فواجب عليهم أن يستمعوا إلى كلام الحكمة، كلام الله، كلام النبي محمد. إياكم وسفك الدماء. بسبب اللسان قد يأتي الغثاء، وقد يأتي السم، فيستشري في العروق ويقتل النفس قبل أن يقتل الغير. المتنبي لما رجع قتلوه، وكان السبب بيت شعر من اللسان. اللسان جرم صغير خطره عظيم، جرم صغير خطره عظيم. ولعظم خطره جاءت النصوص القرآنية محذرة، لأنه سلاح ذو حدين، إما أن يكون سبب في حفظ الإنسان وحفظ فرجه ودخول الجنة، وإما أن يكون سبب في هلاكه. ولذلك كان أخوف ما يخاف السلف على أنفسهم اللسان، وللسان غثاء. فعلا اللسان له غثاء، ما يجيء فوق السيل، طبعا هو هذا يسمى الغثاء، والغثاء هذا هو ما يأتي من الوسخ والأشياء التي تأتي فوق السيل، يسميها الناس غثاء. غثاء الناس هم أرازل الناس، واللسان فعلا له غثاء. من ضمن غثاء اللسان لنعرف خطر هذا اللسان: الكذب، الخداع، النفاق، الغش من سم اللسان، الغيبة، النميمة، القيل والقال من سم اللسان، الخوض في أعراض الصالحين والمصلحين والدعاة والعلماء من سم اللسان، في الوقت الذي يسلم فيه أهل الباطل من الحديث عنهم وإظهار منكرهم وفسقهم المعلن منهم، تجد قنوات بعينها ليل نهار سم ينتشر في المجتمع، سيقتل أصحابه قبل أن يقتل غيره. سم منتشر في المجتمع، سلم أصحاب الفسق من لسانهم ووجهوا ألسنتهم بسمهم إلى أجساد العالمين أو المتعلمين أو العلماء والمصلحين والدعاء الطيبين. فعلا للسان سم. التدليس والتلبيس وتزييف الحقائق وتغييب الأمور وقلبها من سم اللسان. التجريح والهمز واللمز وسوء الظن من سم اللسان، وكثير من هذا الذي نراه. الدخول في المقاصد والنيات، ويعلم الله جل وعلا ما في النيات، هذا أيضا من سم اللسان. قد تحمل الكلمات من غثاثية ومن غث وغثيث وغثيان، وكلها نتيجة رهيبة لهذا اللسان. إذن أخي الكريم، هذا السم يقتل أصحابه، ولله ضر من قال: إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، إذا شئت أن تحيا سليما من الردى أيها الإنسان، إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وكل، وكل يا عين للناس أعين. لسانك وإن أبدت إليك معايبا، لسانك حصانك، وعينك وإن أبدت إليك معايبا فصنها وكل يا عين للناس ألسنه. إن الكلام عليك عنوان، ولسانك حصانك، واللسان له غثاء، وإن سم اللسان يقتل صاحبه قبل أن يقتل غيره. نعم فعلا وحقا اللسان خطير جدا، اللسان خطير جدا. فتعالى بنا أخي الكريم نحذر الأحبة والناس من هذا اللسان. وورد ذكر اللسان في القرآن الكريم كثيرا جدا، كثيرا جدا، يحذر الله جل وعلا منه، وأحيانا يدل عليه بكلام يجب أن يكون. أختم بهذه الآية: واجعل لسانك رطب، واجعل لسانك رطب بذكر الله. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وجب علينا أن ننظف اللسان ونختم بدعاء للملك الرحمن، فادع الله في هذه الأيام الطيبات حتى يخرجنا مما نحن فيه من الكربات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، يا قاضي الحاجات، يا محيي الموتى بعد الممات، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، استر عيوبنا، فرج همومنا، استر عيوبنا، فرج همومنا، واقبل أعذارنا، واقبل أعذارنا، واخسأ شيطاننا، وادحر أعداءنا، فأنت ربنا. اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكلام على الإنسان عنوان. أحبكم في الله وأستودعكم الملك الرحمن. السلام عليكم.